قال العلامة السعدي قدس الله روحه في كتاب الصيام من منهج السالكين: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم المؤلف عن الاعتكاف فأوجز، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر. الاعتكاف هو في لغة العرب لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى في حوار إبراهيم مع قومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قوله تعالى أيضا عن قوم موسى: يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمونها. ولكنها غلبت في لسان الشرع إلى الاعتكاف لأجل العبادة، فهو الاعتكاف في المسجد للتقرب ولطاعة الله جل وعلا، كما يقول الفقهاء: هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. والأصل فيه قوله جل وعلا: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولهذا قال المفسرون إن الاعتكاف عبادة قربة وعبادة ليست لهذه الأمة وإنما لمن كان قبلهم، لكن الصفات تختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من رمضان، واعتكف العشر الأوسط من رمضان، ولكنه انتهى إلى في آخر عمره إلى الاعتكاف في العشر الأواخر لتحري ليلة القدر. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، ولكن هذا الاعتكاف اعتكاف قضاء، لأنه لما استأذنت عائشة رضي الله عنها أن تضرب لها خباء في المسجد لتعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ثم استأذنت حفصة وضرب لها خباء، ثم لما رأت زينب ما كان لعائشة وحفصة جعلت لها ضربت لها خباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أآل بر تردن؟ فرجع عليه الصلاة والسلام ولم يعتكف، ثم اعتكف هذه العشر في شوال. قال أهل العلم: هذا الاعتكاف إنما هو اعتكاف قضاء. ومن هنا فحكم الاعتكاف أنه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هل يكون سنة في العام كله، أو سنة في رمضان، أو سنة في العشر الأواخر؟ من أهل العلم من قال إنه سنة في السنة كلها لعموم الأدلة وللنظر للمقاصد التي تترتب على الاعتكاف، ومنهم من نظر وضيق الأمر إلى أن الاعتكاف إنما يكون في رمضان، وأنه يتأكد في العشر الأواخر منه، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا هو الأفضل، وهذا هو الأحوط خروجا من هذا الخلاف القوي. ولكن يلزم الاعتكاف إذا نذره الإنسان، إذا نذر أن يعتكف في شوال أياما، فإنه حينئذ يجب عليه النذر يجب عليه الاعتكاف لأجل النذر الذي نذره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أعتكف ليلة فقال في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. الشاهد من الحديث هو أوفي بنذرك، هكذا قال لعمر لما قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال: أوفي بنذرك. ولهذا قال أهل العلم: ويلزمان بنذره، أي الصوم والاعتكاف. وهل يشترط للاعتكاف الصوم؟ بمعنى أن من صحته من شروط صحته أن يكون صائما. لأهل العلم في هذه المسألة قولان، منهم من يقول إنه لا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم، ويستدلون بقوله تعالى: ولا تباشروهن، بقوله تعالى في آخر سورة البقرة أنه ذكر الاعتكاف في مقام الصوم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا بصوم. أما الحديث فإن فيه ضعف، وأما الآية فإنه مردود علي على الاستدلال بها بأنه لا يلزم من ذكر الاعتكاف في مقام آيات الصوم كونه شرطا للنذر، وإنما لما كان الغالب أنه لا يكون إلا في شهر رمضان ناسب بيان أحكامه معه. ولهذا الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يشترط للاعتكاف الصوم، فلو نذر في الليل فقط فإنه يصح صومه. والدليل حديث عمر أنه قال: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، والليل ليس محلا للصوم. وإنما يلزم إذا نذر أن يعتكف وهو صائم، وحينئذ لو نذر أن يعتكف قال: نذرت أن أعتكف وأنا صائم، فحينئذ يصح منه الاعتكاف ولو في بعض اليوم، إذا نذر مثلا زمنا لا يستغرق اليوم. أما لو قال: نذرت أن أصوم معتكفا، فحينئذ يلزمه أن يكون صومه هذا في حال اعتكاف. ومن شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، ولا يصح الاعتكاف مثلا في البيت أو في المكتبة أو في أي مكان آخر، إنما لا يصح إلا في المسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه في المسجد، ولكن هل هذا المسجد يشترط له شروط؟ لأهل العلم قولان، منهم من يرى أن المسجد هذا لا بد أن يكون مسجد جماعة، بمعنى أنه تقام فيه صلاة الجماعة، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وبعض الشافعية، قالوا: لأن الاعتكاف الأصل فيه لزوم الشيء، وقد وجب على المسلم أن يصلي في المسجد 5 مرات، فلو اعتكف في أي مسجد لا تصلى فيه صلوات الجماعة فإنه حينئذ إما أن يصلي في مسجده هذا لوحده، وحينئذ يكون قد أخل بواجب، أو أن يتكرر خروجه 5 مرات فيكون قد خالف مقصود الاعتكاف. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. قد ذهب الإمام مالك إلى أنه يصح في كل مسجد لإطلاق الآية، ولكن هذا الإطلاق مقيد بما دلت عليه الشريعة من صلوات الجماعة ولزومها، والإمام مالك له نظر في صلاة الجماعة لا يسلم عليه، لا يسلم له به. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يصح، أنه لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، إذا كان الاعتكاف يتخلله الجمعة، ولكن القول الوسط هو القول الأول. وأما المرأة فإنه يصح أن يكون في مسجد، لكن ليس مسجد بيتها، لأن مسجد بيتها لا يصح أن تعتكف فيه الذي هو المصلى، لكن أي مسجد آخر يصح لها أن تعتكف فيه ولو لم تقام فيه الجماعة، لأنها ليست من أهل الجماعة. مع أن القول الآن باعتكاف المرأة في المساجد قد يكون فيه فتنة، فيشترط أن يكون اعتكاف المرأة في المسجد بمحرم ملازم لها أو في موضع تؤمن فيه الفتنة عليها، لأنه لا يضيع واجب لأجل مسنون. من أحكام الاعتكاف أنه إذا اعتكف ودخل معتكفة فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا لما لا بد له منه، كحاجة الإنسان وكإحضار أكل وشرب، إذا لم يكن هناك أحد يمكنه أن يحضر إليه الأكل والشرب من أولاد وخادم، وأيضا كبعض الحاجيات التي لأهله وليس هناك أحد يقوم بهذه المؤن. هكذا أيضا من كان معتكفا ولم يكن معه ما يمكن أن يراسل به أهله ومدة الاعتكاف طويلة، لا بأس أن يخرج ليكلم من هاتف ونحوه ثم يعود. كل هذا بنطاق أو في محيط الحاجة التي يحتاج إليها الإنسان، ولا تتكرر هذه الحاجة عادة. نعم. الدور مش هيجي عليها ولا سائر المسلمين، وخصوصا العمار آل العمر، يعني أرجو اللي يعني يقدم هذا السؤال عن دوره، معلش عشان المسألة فيها خلاف كبير. أحسن الله إليك. مبطلات الاعتكاف ما تعرفنا لها، مبطلات الاعتكاف. مبطلات الاعتكاف الجماع إذا قدر أنه جامع فإن اعتكافه يفسد، فإن كان منذورا ويلزمه فيه التتابع فإنه يبتدئ مدة جديدة. وهل يلزمه القضاء؟ إن كان منذورا لزمه القضاء، وإن لم يكن منذورا فإنه يسن له القضاء ولا يلزمه على الصحيح من قولي أهل العلم. هذه مفسدات الاعتكاف. وأيضا من أحكام الاعتكاف أنه لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا، لكن إذا كان في طريقه ولم يعرج عليه إنما سأل عنه وهو في الطريق فلا بأس، وهكذا لو تبعها وهي كانت في طريقه إلى بيته فلا بأس. لكن قول أهل العلم إنه لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا إلا أن يشترطه في أصل اعتكافه، هذا القول في الحقيقة هو قول الفقهاء لكن ليس عليه دليل إلا القياس على الاشتراط في الحج، والاشتراط في الحج أصلا مسألة مضيقة ومسألة لأهل التحقيق فيها كلام، ولهذا لا ينبغي هذا الاشتراط، ولا يلزمه أو هو بعذره عند أهل الميت لاعتكافه، وهو بعذره عند المريض لهذا الاعتكاف، وبإمكانه أن يرسل له رسالة أو أن يتصل به بهاتف ونحوه. أما أن يشترط فهذا القول الحقيقة لا دليل عليه. نعم. وقت دخول المعتكف، وقت دخول المعتكف أنه إذا كان يوما أو أياما فإنه إذا نوى أن يعتكف ليلة الجمعة مثلا فإنه يدخلها قبيل الغروب ويخرج بعد الفجر، وإذا نوى اعتكاف يوم السبت فالسنة له أن يدخل قبل غروب الشمس، لكن يلزمه لزوما قبيل الفجر ويخرج بعد غروب الشمس. نعم. وإذا اعتكف العشر الأواخر فإنه يخرج بعد مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان، والسنة أن يخرج من معتكفه إلى مسجد العيد ويدخل هذه العشر بقبيل غروب يوم العشرين حتى تكون ليلة 21 في اعتكافه، لأنها داخلة في العشر، لأنه إذا اعتكف العشر الأواخر فالمراد بها الليالي مع أيامها، والليلة تلحق اليوم الذي بعدها إلا في ليلة عرفة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. أهل العلم يسوقون هذا الحديث في الاعتكاف لأن هناك قاعدة عندهم أن الاعتكاف أن النذر في أن يصلي أو أن يعتكف في المكان الفاضل لا يلزمه إلا إذا كان يجوز له أن يصلي أو أن يعتكف في المكان الأفضل. فمثلا لو أنه نوى أن يعتكف في المسجد الأقصى أو أن يصلي في المسجد الأقصى جاز له أن يصلي في المسجد النبوي ومسجد الكعبة، ولو أنه نذر أن يعتكف في المسجد النبوي أو أن يصلي في المسجد النبوي فإنه يجوز له أن يعتكف وأن يفي بنذره في الصلاة والاعتكاف في المسجد الحرام، بناء على أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. أما من قال إن المسجد النبوي أفضل من المسجد الحرام فإنه لا يرى هذا، لكن على القول الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا صلها هنا، فأبى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شأنك إذن. فدل على أن تعيين المكان الفاضل المفضول يجوز تعديله إلى المكان الأفضل ولا عكس. لو أنه نوى أن يصلي في المسجد النبوي لا يصح أن يصلي في المسجد الأقصى فيقول: إنني قد وفيت بنذري. وهذا الحديث الذي ذكره إلا أن بعض أهل العلم أيضا قالوا إنه لا يلزم تعيين أي مسجد بخلاف هذه المساجد الثلاثة. فلو أن زيدا نوى أن يعتكف في المسجد في مسجد قباء أو في المسجد مسجد القبلتين أو مسجد قديم عتيق، لأن المسجد العتيق أفضل عند الفقهاء من المسجد القديم لتعاهد الزمن بالطاعة فيه. قالوا لا يلزم التعيين في أي مسجد إلا في المسجد إلا في المساجد الثلاثة، وهذا هو قولهم، وإن كان هذا محل نظر، لأنه إذا كان لمزية شرعية فإنه يلزم الوفاء به، كمسجد قباء، مسجد القبلتين، والمسجد القديم أيضا. لو إنسان مثلا في مكان غير الحرم، غير المدينة ومكة، وقال نويت أن أعتكف في المسجد الجامع، هو مسجد قديم له 100 سنة أو 200 سنة، لا نقول اعتكف في المسجد الثاني الذي ليس له إلا 5 سنين، لأن هذا المسجد القديم له مزية، أنه له مزية، وهي أنه مسجد عتيق هو أفضل من سائر المساجد الأخرى. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يشد الرحل لعبادة إلا للمسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. لا يجوز أن تشد الرحل من بيتك لتأتي مثلا تصلي في البلد الفلاني، أو أن تزور أو أن تأتي لتتعبد بعبادة في المكان الفلاني، كل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن هذا. ولهذا قال أهل العلم المحققون إنه لا يجوز أن تنوي أن تسافر من بلدك لتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت النية للمسجد النبوي فحينئذ يجوز. أما إذا كان ليس عندك قصد إلا أن تشد الرحل لزيارة المسجد لزيارة القبر فقط فلا يجوز، لأنك قد نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد: المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام. وهذا هو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القول الفصل عند أهل التحقيق والعلم والعرفان. هناك مسألة وهي التفضيل بين المساجد: المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. أما المسجد الأقصى فإنه ليس بحرم، وما يقال في وسائل الإعلام أو في عند بعض الخطباء الحرم الثالث الحرمين، فهذا خطأ في التعبير وخطأ في الحكم، لأنه ليس بحرم، إنما هو مسجد فيه فضل. قد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن الصلاة فيه 500 صلاة. نسأل الله جل وعلا أن يطهره من اليهود، وأن يمن علينا بتحريره، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه على كل شيء قدير. أما المسجد النبوي فإن الصلاة فيه 1000 صلاة فيما سواه، والمدينة كلها حرم، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة، وعليه طفحت الأحاديث المتكاثرة. ورحم الله أبا حنيفة، فإنه قد قال إن المدينة ليست بحرم، لكن قوله هذا مردود وساقط، لأن السنة قد أسقطته. وأما المسجد الحرام ومكة ما أدخله أعلام الحرم فإنها كلها حرم، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، لكن هل بقية الحرم بقية مكة أيضا يدخلها هذا التفضيل؟ لأهل العلم قولان في هذه المسألة، والصحيح أن التفضيل إنما هو للمسجد الحرام، لما جاء في مسلم أنه قال إلا مسجد الكعبة، ولا يعلم أن يقال عن مساجد مكة مساجد الكعبة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري منطلق مسراه من الحجر، وأن الله جل وعلا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في الحل كان إذا أراد أن يصلي دخل في الحرم، فهذا لا يعني التفضيل بمئة ألف صلاة، إنما يعني تفضيل الحرم على الحل، وهذا لا يختلف فيه اثنان أن الحرم أفضل من الحل. ولهذا فإن القول الصحيح أن التفضيل خاص بمسجد الكعبة، أما سائر المساجد في مكة فهي كغيرها. وأما تفضيل المسجد الحرام على المسجد النبوي فليس بمئة ألف صلاة، إنما بمئة صلاة المسجد الحرام على سائر المساجد في الدنيا كلها بمئة ألف صلاة، أما على المسجد النبوي بمئة صلاة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي هي حسنة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إخواننا من بعض طلبة العلم يقولون إننا نحمل هذه المئة على أصل التفضيل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، يقولون نضرب الألف المئة فتكون مئة ألف. لكنني أقول النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ وأسلم فهما، لو كان هذا المراد لماذا استثنى المسجد النبوي يقال بمئة صلاة؟ هذا الاستثناء استثناء من مئة ألف صلاة، فلو قلنا كما ذكره البعض لكان هذا الاستثناء عبث ينزه عن كلام العقلاء، فكيف بسيد الفصحاء وأكمل البلغاء محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إن الأصل أن يحمل المضاعف الذي هو المسجد الحرام الآن على المضاعف عليه في أصله، فتحمل على أصل الصلاة التي في المسجد النبوي، هذا هو الأصل. فإذا هناك درجات، المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد في الدنيا بمئة ألف صلاة، إلا على المسجد النبوي فبمئة صلاة. المسجد النبوي أفضل على سائر المساجد بألف صلاة، وهذا هو الترتيب الذي تدل عليه السنة، مع أن بعض أئمة التحقيق كالشوكاني قد رأوا أن التفضيل في الأصل أمر لا حاجة له ولا طائل تحته، فكلها حرم كلها خير، وكل إنسان ما ييسر الله له وما تطمئن قلبه إليه وما يكون أخشى إلى قلبه وأقرب إلى الله جل وعلا. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول السائل أريد أن أعتكف إن شاء الله من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، فهل يحل لي هذا؟ إيه نعم، يجوز أن تعتكف يوما كما سمعت الحديث عن عمر رضي الله عنه، واختلف أهل العلم في أقل، هل هناك مدة لأقل الاعتكاف؟ قال بعضهم ولو لحظة، بعضهم قال ولو ساعة، فالصحيح أنه لا تحديد لأقله، بشرط أن يكون هذا الأقل ليس محلا معتادا لسائر الناس، وإلا فالناس يأتون للمسجد في كل وقت، يجلسون الركعات القبلية والركعات البعدية ويقرؤون القرآن، هذا يعتبر رباط، لكن هل يعتبر اعتكاف؟ لا يعتبر اعتكاف بالمعنى الخاص. نعم، ثابكم الله. يقول: رجل طلق زوجته وهي الآن تعيش مع أولاده في منزل، وهو يسكن في منزل آخر، وتزوج من امرأة أخرى، فهل للأولى عليه حقوق شرعية بعد الطلاق؟ إذا كان هذا الطلاق ليس طلاقا رجعيا، إنما طلاق بائن وليست حامل في طلاق البائن، فإنه لا نفقة لها. أما المرأة الرجعية كأن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، وكانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإنها رجعية لها مال الزوجات غير القسم، وإلا فالنفقة والدخول عليها كل هذا من الواجبات عليه لها. وأما إذا كانت بائن بينونة صغرى أو كبرى فإنه لا نفقة لها على الصحيح إلا إذا كانت حاملا، فالنفقة للحمل. نعم. أثابكم الله. يقول: وهل يستطيع أن يزور؟ وهكذا إذا كانت ترضع أيضا وهي مطلقة طلاق بائن، فعليه أجرة هذا الرضاع بما يقابل نفقة ونحوها. الحاصل لا بد أن ينفق عليها بمقدار أجرة الرضاع، لأنه لا يلزمها، والمسألة خلافية. نعم. يقول: وهل يستطيع أن يزور أبناءه في وجودها في المنزل؟ إذا كانت قد خرجت منه من ذمته بطلاق بائن بينون الصغرى أو كبرى، فهي أجنبية عنه، لا يجوز لها أن تخلو به. ولأما أولادها فإنهم يزورون أباهم عن طريق أحد محارمها، أو إذا أراد الأب أن يزور أبنائه في البيت فإنها تستدعي أحد محارمها ليكون حاضرا، إلا إذا كان ابنها كبيرا بالغا فحينئذ يكون هو المحرم ولا تجلس معه حتى ولو كان ابنها موجودا. ثابكم الله. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تستغل وقتها بذكر الله، وذلك بالجلوس في ساحة المسجد النبوي وأيضا ساحة المسجد الحرام والصفا والمروة؟ كل ساحات المسجد من المسجد، إلا بالنسبة للمسجد النبوي الساحات المقدمة عليه التي هي الساحات الجنوبية، فهذه القول بأنها من المسجد محل نظر. إنما الساحات الغربية والساحات الشمالية والشرقية هذه من المسجد، هذا الأصل فيها، ولا يجوز للحائض أن تلبث فيها إلا لحاجة فتتوضأ ولا حرج عليها. وأما الأذكار فإنها تذكر ما تشاء، ولكن الذي هي منهية عنه هو مس المصحف. وأما قراءة القرآن فإذا كانت حافظة فإنه أيضا يجوز لها على الصحيح من قول أهل العلم، يجوز لها أن تقرأ ولا حرج عليها. ساحات المسجد الحرام إذا كانت غير مصورة هكذا، أيضا ساحات المسجد الحرام كلها من المسجد التي أدخلها السور، كلها من المسجد الحرام، ولا يعني أن يمشي الناس فيها أنها ليست من المسجد. كانت الكلاب تمشي وتمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس يمرون، لكن لا يتخذ طريق. لكن إذا كانت حاجة الناس لهذا، أن المسجد كبير وحتى ينتقل من مكان إلى آخر لابد أن يمر مع هذا الطريق أو هذا المكان، هذا لا يؤثر عن كونه من المسجد، كل ما أدخله سور المسجد فهو من المسجد. ثابت. نعم. الله. يقول: هل يجوز للمرأة التي عليها عدة طبعا وفاة؟ بقيد مع إمكانية الصلاة فيه، ولهذا قلنا في المسجد النبوي الآن الساحة التي جنوب هذه لا تعتبر منه لأنها ليست من أحكامه في الصلاة، فلا تكون من المسجد حينئذ. نعم أثابكم الله التي بعد المحراب. أثابكم الله. يقول: هل يجوز للمرأة التي عليها عدة وفاة أن تصلي صلاة العشاء والتراويح في الحرم النبوي مع العلم بأنها كبيرة في السن قد بلغت 60 عاما؟ لا ينبغي لها أن تخرج، لا يجوز لها أن تخرج إلا لما لها حاجة فيه فتخرج في النهار لا في الليل، مثل مثلا مستشفى ونحوه. أما الصلاة فلا تصلي في المسجد، لأن الصلاة في المسجد في حقها نافلة، ولزوم البيت في عدة الوفاة أمر واجب، فلا تترك الواجب لأجل أن تأتي بمسنون. أثابكم الله. يقول: شخص كان يحنث في يمينه كثيرا وكان يتهاون بذلك ثم تاب من ذلك، فماذا يفعل؟ إذا كان لا يعرفها، لا يعرف هذه الأيمان التي حنث فيها، وهل هي على فعل واحد أو أفعال متعددة، فنقول له: انظر ما يغلب على الظن. إن كانت من أفعال متعددة، مثلا حلف ألا يدخل بيت فلان، وحلف ألا يكلم فلان، وحلف ألا يشتري الشيء الفلاني، نقول: انظر ما يغلب على ظنك من هذه الأفعال وكفر عن كل واحد إذا عرفت أنك حنثت. أما إذا كان فعل واحد، والله ما أكلم فلان، ويكرر هذا كثير، دائما يقول والله ما كلم زيد، ثم يكلمه ثم يعود كذا، ولم يكن كفر من قبل، فتكفيه كفارة واحدة. نعم. أثابكم الله. يقول: شخص عليه قضاء وكفارة بحيث تفوت أيام القضاء 30 يوما والقضاء لغير رمضان، هكذا قال، فهل يشرع له صيام 6 ذي الحجة ثم يقضي صيام الكفارة؟ لعله يقصد صيام 6 من شوال. لكن الكفارة هذه ما هي كفارة؟ إيش؟ ما وضح يا شيخ، أعد السؤال. شخص عليه قضاء وكفارة بحيث تفوت أيام القضاء 30 يوما، فهل يشرع له صيام 6 ذي الحجة ثم يقضي صيام الكفارة؟ نحن ما نعرف شيء من الكفارة فيه شهر، فإذا كان يقصد كفارة أي كفارة فيها صوم 2 شهر متتابعين، فإن التتابع لا يقطعه إلا رمضان، ولا يجوز له أن يصوم 6 من شوال. أما إذا كان يقصد قضاء رمضان أيضا عليه فيما مضى، فإنه أيضا لا يصح له أن يصوم 6 قبل قضاء رمضان ولو كان سابقا، إذ لا يقدم النفل على الواجب. أما إذا كان رمضان الأقرب، فلأن 6 من شوال لا تكون واقعة في حقه إلا إذا أكمل رمضان. نعم. أثابك الله. يقول: أنا رجل أعمل في شركة محاسب، وهذه الشركة تتعامل مع البنوك الربوية، حيث أقوم بكتابة الفوائد وأفرزها للشركة فقط، ثم هناك من يقوم بفرز هذه الفوائد الربوية للبنك، وأنا ليس لي دخل في حساباتهم بل أثبته للشركة فقط، فهل أدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كاتب الربا؟ والله يخشى عليك هذا، لأن أنت تعين الشركة هذه على فرز الحساب الربوي وتجهزه لغيرك ممن يتولى مؤنة الحساب النهائي ثم القبض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مكاتبه. وإن كان الأصل كتابة العقد، لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وشاهديه وقالهم سواء، مع عموم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا خير في هذا العمل، ويجب أن تطالب الشركة بعمل آخر، أن يوجهوا لك عملا آخر غير هذا العمل الربوي الذي لا خير فيه ولا يجوز المساعدة فيه بأي وجه من الوجوه. لا يجوز الذوبان في مسائل الربا، بأي حال من الأحوال، ولا يجوز أن يكون داعية العولمة التجارية أو الاقتصاد العالمي داعي للمسلمين أن يتخلوا عن دينهم، لأنه لا خير إلا في هذا الدين. والاقتصاد كما قلنا يكون باقتصاد الإسلام، وبه يربو وبه يزيد وبه تسلم الحياة، وإلا فالعالم اليوم منهار اقتصاديا، ما لجر له الاقتصاد الرأسمالي، هو عينه يعاني من ويلات ومن ويلات. والمتابع للنشرات الاقتصادية يجد مصداق كلامنا هذا. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يخرج المعتكف لتجديد الوضوء إذا كان على وضوء؟ الحقيقة أن هذا ليس حاجة، هذا ليس حاجة شرعية، ولهذا لا يخرج، لكن يجوز له أن يتوضأ حتى في المسجد، هذا قد ثبت الوضوء في المسجد شرعا ولا حرج فيه ما لم يلوث المسجد بشيء، لأن وضوء الأعضاء يجوز ولو كان في المسجد في إناء، إذا كان يريد هذه السنة مثلا في أي إناء تتحقق حاجته هذه. أما أن يخرج فلا يجوز، لأن هذا ليس بحاجة لا حسية ولا شرعية. أثابكم الله. يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يقول لنا قولا فصلا في مسألة ميقات أهل مكة، وهل بعد 3 أيام إقامة في مكة يكون لنا ما لأهل مكة في مسألة الميقات التنعيم؟ ميقات أهل مكة ومن أقام فيها إقامة دائمة أو طرأ عليها وطرأ له النسك، فهؤلاء أما ميقاتهم بالنسبة للحج فهو من مكة، أما بالنسبة للعمرة فالصحيح أنه لا بد أن يكون من الحل، لا بد أن يكون من الحل، هذا هو الصحيح. ما معنى الحل؟ الحل مثل التنعيم، وآل ليس من الحرم، يخرج من دائرة الحرم، لأن الحرم له أعلام إذا خرج منها فإنه دخل في الحل. وهل الحديث النبوي الحديث أنه لا ما ورد حديث أنه لا عمرتان في السفارة واحدة؟ يعني أنتم الذين تأتون من خارج أو حتى اللي في المملكة إذا جاء إلى مكة فالسنة أن يبقى فيها حتى يخرج إلى بلده، لا يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى. لا، كلامنا في أهل مكة أو من جاء إلى مكة غير قاصد، جاء إلى مكة زيارة قريب أو جاء إلى مكة في أمل، ما جاء طرأ له أن يأتمر نقول اخرج إلى التنعيم. أما من جاء أصلا من مصر أو من سوريا مؤتمرا وأدى عمرته فنقول ابقى في مكة وأكثر من الطواف وادعو لأقاربك. أما لو خرج هل نقول يحرم عليه؟ من أهل العلم من قال هذا وقال لا تصح عمرته هذه، لا يصح إحرامه هذا، ولكن الصحيح نقول يجوز، لكنه مخالف للسنة، مخالف للسنة. والأمل إذا كان يجوز وهو مخالف للسنة فإننا لا نحبذه. العمل يعني عملك الذي تقتدي فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازيه عمل مجرد بصورة جائزة. الأفضل لك أن إذا جيت من مصر أن تأتمر عمرة واحدة، إن خرجت ما نقول يحرم عليك. طيب أنت مقيم في مكة لكن جئت مؤتمرة وأنت جلست لتصلي وكمل السفرية، إذن خلال سفرتك هذه لا يسن لك أن تخرج إلى التنعيم لتأتي بعمرة أخرى، لأن نبيك محمد عليه الصلاة والسلام الذي يجب أن تتبعه وأن تعظم سنته أنت معي؟ أيوة. طيب، جاء فأتمر أربع عمر وكانت المسافة بعيدة جدا والمشقة عظيمة، وهو أعظم من يحب التقرب إلى الله جل وعلا، ومع هذا ما خرج إلى التنعيم مرة أخرى وقال نتحين الفرصة التي قطعوا هذه الفيافي، فقال نأتمر مرة ومرة ومرة ومرة، أبدا لم يحصل هذا إلا لعائشة رضي الله عنها، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها، وما تطلب شيئا ليس فيه إثم إلا استجاب لها. فقال بعض أهل العلم هذا خاص بعائشة، وهذا قول قوي، لكن نحن نقول الأصل خلاف التخصيص وفيجوز، لكن من وزن له بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجائز لا شك أنه لا يقدم على السنة شيء. إذا أراد أن لا يذاد عن الحوض، إذا أراد أن يحصل الشفاعة فليعظم السنة قولا وفعلا اعتقادا ظاهرا وباطنا. أنت لتكمل عمرتها التي لم تكتب. لا، الحائض منذ أن تحرم فهي على إحرام، تذهب وتجلس في الفندق أو في المكان الذي، ولا تقص من شعرها ولا من أظفارها ولا يأتيها، طبعا زوجها لن يأتيها، وسائر المحظورات الأخرى مثل الطيب، كل هذه تمتنع منها. متى رأت الطهر تغتسل ثم تخرج إلى الحرم فتطوف وتسعى ثم تقصر بدون إحرام جديد، بدون تنعيم. للسيدة عائشة، فإن أبقيتها للسيدة عائشة فجزاك الله خيرا. أثابكم الله بارك فيكم. يقول هل أنا أقول لم أقل يحرم، عرفت؟ لم أقل لك أنه يحرم. إيه للسنة. هل الاشتراط في الاعتكاف بالنية أم بالتلفظ عند من قال به؟ لا، الاعتكاف يكون بالنية، لا يكون بالتلفظ أبدا، إلا بالنسبة للنذر فإنه يكون باللفظ، لو نوى النذر لا ينعقد، لأن النذر يكون باللفظ، لكن لو نوى 10 أيام لا يلزمه مقتضى هذه النية. هذه تشكل على بعض إخواننا من الشباب، يأتي وينوي 10 الأواخر من رمضان ثم يطرأ له طارئ يقول له حرج اخرج، مثلا خرج بعد 2 بعد 3، لا يلزمه بقية الأيام ما دامت مجرد نية. هذا ما قاله أهل العلم وهو صحيح، لأنه لا يلزمه هذا الشيء الذي عقده بنيته، لا يلزمه إتمامه. نعم، خلاف يعني هذا؟ نعم، كونه تلزم بقية الأيام إذا كان بنيته في خلاف؟ هذا الصحيح، إلا في خلاف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا تاجر وألقى طلبات في أشياء ليس لدي فيها الكمية الكافية، هل يجوز لي أن أبيع وهي غير موجودة في المحل؟ الذي خالف في هذا هو الشافعي فيما أظن، الشافعي أو مالك، أحدهما خالف. نعم، أحسن الله إليك. يقول أنا تاجر وألقى طلبات في أشياء ليس لدي فيها الكمية الكافية، هل يجوز لي أن أبيع وهي غير موجودة في المحل وأقوم بجلبها بعد الطلب؟ لا يجوز، لأنها لم تدخل في ملكك بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس في ملكك، حتى ولو يغلب على ظنك أنك ستأتي بها إلى هذا المستهلك، بل قل له اذهب وتأتينا بعد 1 أو 2 أحضر لك هذه السلعة، أما أن تعقد أنت وهو عقد بيع على سلعة ليست في ملكك فلا يجوز. أثابكم الله. يقول تم عقد النية أن أقوم بعمرة رمضان من القاهرة، ولكن وصلت إلى مكة يوم الشك، فقمت بعمل عمرة شعبان وبعد 3 أيام أحرمت من التنعيم وقمت بعمل عمرة رمضان، فهل هذه العمرة التي وقعت في رمضان صحيحة أم لا؟ نعم هي صحيحة، صحيحة لما سبق أن تكلمنا به كلاما طويلا، صحيحة، لكن لا تبتدي مرة أخرى بعمرة من التنعيم، هذا الأفضل في حقك. نعم. ولو أراد فضل رمضان يا شيخ؟ ولو فضل رمضان، فضل السنة أفضل من رمضان. أثابكم الله. يقول: رجل متزوج امرأتين وله من الأولاد 7 من الأولى ذكور وإناث و4 من الثانية ذكور وإناث، تم تقسيم التركة المال والأرض من الأب نفسه للأولاد، وبعد فترة رزقت الزوجة الثانية 3 أولاد ورفضوا إعادة التركة أو إعطائهم حقوقهم، فما رأيكم في هذا؟ قسمها عليهم وهو حي. نعم. وجاء هؤلاء الأولاد وهو حي. نعم. إذن في هذه الحالة يلزم الأب أن يعطي هؤلاء الأولاد الجدد مثل ما أعطى إخوانهم من الذكور والإناث، فإن لم يعطهم شيئا فإن لهؤلاء الأبناء الجدد أن يعودوا على إخوانهم بالمطالبة إذا توفي والدهم، إذا توفي والدهم ففي هذه الحالة لهم أن يعودوا بالمطالبة على إخوانهم بأن يقاسموهم فيما استلموه من أبيهم، وهذا الأب قد أخطأ، لأن قسمته هذه وهو يعرف أنه في العادة يمكن أن ينجب له خطأ عظيم، لأنه في هذه الحالة يترتب على ذا حرمان بعض الورثة دون بعض، ثم إن هذا فيه تأجيل لما ليس بمحمود، لأن التركة إنما تكون بعد الموت، لكن مع هذا نقول لو أنه علم وغلب على ظنها، بمعنى الرجل يئس أن يأتي له ولد، ففي هذه الحالة لا حرج أن يقسم ماله بين ولديه أو أولاده كقسمة الميراث، لكن إذا كان يعلم أنه سيأتي له أولاد جدد فهذا قد أخطأ وحرم أولاده، والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على جور. فإن قال قائل: إن القسمة والتعديل هي بين الأولاد الموجودين حال الإعطاء، وهؤلاء جاءوا بعد هذا السبب، نقول إن هذا صحيح لو كان قد غلب على ظنه أنه لن يأتي له أولاد، لكن خشية أو سدا لذريعة التعديل للأولاد الأولين دون من سيأتي له قلنا بتحريم هذا العمل، ومن استأجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلو أن الناس تركوا وشأنهم وقيل إن هذا قد قسم ماله وكان ليس له من الأولاد إلا هؤلاء، فإن هذا الحقيقة ذريعة إلى تفضيل الأولاد الكبار على من يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيأتي له أولاد، خاصة من الزوجة التي تكون جديدة وهو كبير، وفي الغالب أنه يفضل الأولاد الكبار، ولهذا ليتق الله أولئك. ومسألة التعديل ومسألة الوصية حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وأمر الله بالعدل في كل شيء، وقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فإذا اتقوا الله حينئذ الله جل وعلا يجعل لهم أمرا رشيدا، ولهذا إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة 70 عاما ثم يجور في وصيته فيكتب له الله النار وإن الرجل ليأمل بأمل أهل النار 70 سنة ثم يعدل في وصيته فيكتب الله له الجنة. بعض الناس إذا كان عندها أولاد كبار من زوجة مطلقة أو زوجة كبيرة وعندها أولاد صغار وله تركة لكن عنده جلها في هذا البيت الذي هو ساكنه، تجد أنه يوصي له هذا البيت للأولاد هؤلاء، أو أنه يوقفه ويقول على ولد فلان. كل هذا لا يجوز في الحقيقة إلا في زوايا ضيقة تحت نظر طالب علم يعرف أحكام الوصايا وأحكام الأوقاف. ما فائدتك من هذا الولد وهذا وترك الولد الآخر وأنت هل تقدمه على نفسك فتدخل النار بسبب هذا الولد؟ لا أحد أظن يقدم أحدا على نفسه إلا رجل واحد، لابد إذا أراد النجاة نفسه أن يقدمه على محبة نفسه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أراد النجاة في الدنيا وفي الآخرة فليقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته ومحبة والده وأولاده والناس أجمعين. أما سائر الناس فلا شك أنك تقدم نفسك عليهم. فننصح إخواننا أن يتقوا الله جل وعلا. هو مريض ما أبو مريض ما عرفش وادي الكبار معمرين عصار هم طالعين. يقول والدهم مريض الآن بجلطة والكبار طمعوا في أموال الصغار، فما الحل؟ هو نفس السائل، نفس السؤال الأول. عندهم القضاء، القضاء يحكم بينهم، مسألة قضائية هذه. أحسن الله إليكم. إنما الحكم الشرعي سمعناه ثابت، صار في نزاع بين الكبار والصغار، هذه مسألة قضائية يحكمها القضاء. ثابكم الله. يقول بعض الأعمال في بعض الدول العربية يشترطون حلق اللحية لمن التحق معهم ولا يجتمعون أوقات الصلاة، مع العلم أنه يمنع من السفر والعمل في الشركات بسبب عدم تأدية الخدمة العسكرية إذا لم يلتحق بتلك الأعمال وأضرار أخرى كذلك، فهل يلتحق بها؟ اقرأ السؤال مرة أخرى. يقول هل يجوز الالتحاق ببعض الأعمال في الدول العربية إذا كانوا يشترطون حلق اللحية ولا يجتمعون أوقات الصلاة، مع العلم أنه يمنع من السفر والعمل في الشركات الأخرى إذا لم يلتحق بهذه الأعمال؟ إذا كان هذا الالتحاق اختياري، يعني خاضع لاختيارك وإرادتك، ويترتب على الالتحاق فيه معصية، فلا يجوز لك، لأنه في هذه الحالة هذا العمل يترتب عليه معصية الله جل وعلا، وطاعة الله لا يقدم عليها أي طاعة. أما إذا كان هذا الالتحاق جبري، بمعنى أنك تجبر على هذا الالتحاق وتجبر على هذه المعصية التي ذكرت، فأقول لك اتق الله ما استطعت، وربك جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا في الآية أيضا فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت إذا كان قلبك كارها لهذه المعصية ولكنك تجبر عليها جبرا ولا ترضى بها، ولو أنك لم تعمل هذه المعصية ترتب عليك ضرر في بدنك أو في أولادك أو ذهاب مالك الذي يجحف بك، فربك جل وعلا غفور رحيم. الشأن هو اطمئنان القلب لرضا الله جل وعلا. نعم. أثابكم الله. يقول أعمل مندوب مبيعات وتصرفت في بعض الأموال، دينتها لبعض الناس ولم أحصلها بعد، وأيضا تصرفت أنا في بعض منها على أمل أن أسددها فيما بعد في نصيبي من الربح مستقبلا، فهل هذا أأثم عليه؟ لم أفهم السؤال. يقول: أعمل مندوب مبيعات وتصرفت في بعض الأموال، دينتها لبعض الناس ولم أحصلها بعد، وأيضا تصرفت أنا في بعض منها على أمل أن أسددها من نصيبي من الربح مستقبلا، هل آثم على هذا العمل؟ أولا، الأمانة يجب أن تؤدى كما استؤمنت عليها. ومندوب المبيعات على قسمين: منهم من يؤذن له أن يبيع بالآجل ويكون التحصيل من الشركة، فإن كان على هذا النحو فأملك جائز. والقسم الثاني هو من لا يؤذن له بالتأجيل، إنما يبيع بالحال ويأتي بما استلمه إلى الشركة، لا يجوز لك المخالفة في البيع بالآجل أو البيع على نفسك بالآجل، فإن حينئذ حصل شيء فأنت المسؤول عن الثمن، ويلزمك أن تسلمه للشركة حالا، وأنت تطالب أهل الدين بما عليهم من أموال. نعم. حسابكم الله. يقول: إذا باشر المعتكف دون الفرج هل يبطل اعتكافه؟ لا يبطل إلا أن ينزل، إن أنزل بشهوة قالوا بطل اعتكافه. نعم. أثابكم الله. يقول: عندي حساسية والتهاب أسفل الخصيتين وأحتاج دهان المرهم وأنا صائم، فهل يفسد صومي؟ لا يؤثر على الصوم، ولهذا قال الفقهاء: وإن جعل في باطن قدميه حنظلا ونحوه فوجد طعمه في حلقه لم يفسد صومه، لا تأثير لهذا الأمر. وما يقال بالمسامات أو نحوها لا أصل له، وليس هناك مؤثر إلا الأنف، إلا الفم والأنف فقط، والباقي التحقيق فيه أنه ليس بمنفذ. أثابكم الله. يقول: أعمل مندوب مبيعات وتحدد الشركة سعرا للبيع، وما زاد عن سعر البيع نأخذه لأنفسنا، هل في هذا إثم، علما بأن مدير القسم قد سمح لنا بذلك في إحدى المرات، أي أن نأخذ ما زاد على السعر المحدد من الشركة لأنفسنا؟ إذا كان هذا لا علاقة له بالراتب، بمعنى ليس أجرك في ما تذكر، لك راتب لكن يقولون اذهب فبيع هذه السلع ب100 ريال، إن زاد شيء لك فلا حرج في هذا، بشرط ألا يترتب على ذلك مغالاة على المسلمين في هذه السلع، بمعنى ألا تكون هذه الشركة هي التي تحتكر هذه السلع، فتأتي أنت فتحتكر هذه السلع لتبيعها بالسعر الذي تريد، حينئذ لا يجوز، لأن فيه في أصل المسألة حرام ولا يجوز هذا العمل. أما إذا لم السلع متوفرة في الأسواق لكن هي مجرد عرض وطلب، والشركة تطلب هذا السعر الأدنى وما زاد فهو لك، فلا حرج فيه إن شاء الله. أثابكم الله. يقول: من قبل أو ضم وهو معتكف هل يبطل اعتكافه، وهل هو آثم في ذلك؟ هو عمل مخالف للاعتكاف لمقاصد الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر وهو معتكف ولا يقبل وهو معتكف، إنما كان يخرج رأسه فتلبده عائشة رضي الله عنها وتغسله، وهذا ما كان من عليه الصلاة والسلام، كان يحدث صفية حدثها ساعة ثم خرج، هذا هو الذي من النبي صلى الله عليه وسلم. أما التقبيل والضم نحوه فهذا مخالف للاعتكاف، لكنه إذا لم يكن فيه إنزال فلا يفسد به الاعتكاف. يا ثم شيخ؟ نعم يا ثم، لأنه دخل في عبادة خالف فيها حكم الله جل وعلا. أثابكم الله، يقول: هل الحديث الذي روي في فضل الصلاة في مسجد قباء عام للفريضة والنافلة؟ هو قال عليه الصلاة والسلام: ثم صلى ركعتين، فالركعتين هذه تحمل على النفل، سواء كانت وقت نهي أو ليس هناك وقت نهي، كانت هاتين ركعتين ركعة الوضوء أو ركعة دخول المسجد أو الضحى ونحو ذلك، فكلها داخلة في مفهوم هذا الحديث. الفريضة ما يدخل فيها أي شيء؟ الفريضة ما تدخل، لكن لو دخلوا الناس يصلون الفجر يصدق عليه أنه صلى ركعتين، فضل الله واسع. لكن فهم الشارع، فهم دلالة الشارع تؤخذ من مقاصده، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا في الفضائل، فتحمل هاتين الركعتين على ركعتي غير الفريضة. مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم واضح، نطول فيها. فضل المسجد حصره للنافلة يعني لا يحتاج إلى دليل، هذا فضل لمن أوقع هذه العبادة في المسجد، فلا يحتاج يعني قصرها على النافلة إلى دليل. قلنا الركعتين التي في الحديث، ثم صلى ركعتين، ما المراد بهما؟ النافلة، لكن من صلى أربع ركعات الظهر العصر ما يقال أنها أخذ بس الصلاة. ما يكون يصدق عليه الحديث، ما يصدق عليه الحديث. أثابكم الله، يقول: نقود؟ أي خدود؟ لا، ما هي بجائزة. أكثر الناس موظفين وما بيزرعش، هو الفلاح يروح يشتري من السوق يا أخي، يشتري من السوق في أي وقت، خل التجار يسترزقون. لا أبدا، الناس يبيعون الأرز، يبيعون الذرة، يبيعون القمح، يبيعون سائر أقوات الناس مباعة. يعني نعم، في وقت يوزعها سلمك الله قبل غروب الشمس ليلة العيد، الأفضل قبل أن يخرج إلى المسجد من يوم العيد، ويجوز له أن يقدمها قبل العيد بيوم أو يومين، يوم 28 يوم 29. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.